الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: هذه بشارة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين، وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم، أي لو قابل الكفار المسلمين، لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا، أي يتولى أمرهم، ولا نصيرا ينصرهم ويعينهم على قتالهم، بل هم مخذولون مغلوبون. وهذه سنة الله في الأمم السابقة أن جند الله هم الغالبون، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالسنة التي قضاها وقدرها جل وعلا لا أحد يبدلها أبدا. ثم قال عز وجل: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله برحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى ممتنا على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم، فقال: هو الذي كف أيديهم أي أهل مكة عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم، أي بعدما قدرتم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد، وهم نحو 80 رجلا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة، فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهم فتركوهم ولم يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. فيجازي كل عامل بعمله ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن. فهذا منة من الله جل وعلا. فبعد أن قدم المسلمون مكة، هناك جماعة من كفار قريش باغتوا بعض المسلمين ليقتلوهم حيلة، فمن الله عز وجل عليهم ورحمهم تيقظوا لهم وأمسكوهم، ولم يقع من هؤلاء المشركين لم يقع منهم قتل للمسلمين لانتباههم، فكان هذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الطائفة. ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين، وهي كفرهم بالله ورسوله وصدهم رسول الله ومن معه من المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج والعمرة، وهم الذين أيضا صدوا الهدي معكوفا أي محبوسا أن يبلغ محله. هذه كل الأمور مما تدفع لقتال هؤلاء. قال جل وعلا: هم الذين كفروا بالله جل وعلا فيستحقون القتال، وصدوكم عن المسجد الحرام وأنتم قادمون لعمرة أو للعمرة، وكذا الحج، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، وأيضا منعوا الهدي أن يصل إلى محله ليذبح وينحر لله عز وجل، وهو محل ذبحه وهو مكة، فمنعوه من الوصول إليه ظلما وعدوانا. وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم، ولكن ثم مانع، وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين. هذا الذي منع من قتال هؤلاء المشركين: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. ليسوا متميزين بمحلة لمحلة أو مكان يمكن أن لا ينالهم أذى، وكانوا في مكان منعزل عن المشركين لا قتل المشركون، لكن كانوا مختلطين مع المشركين فلا يتميزون فلا يميزون. فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون أن تطعوهم، أي خشية أن تطعوهم أن يقع منكم عليهم الرمي والأذى وقتل، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، والمعرة ما يدخل تحت قتالهم من نيل بالأذى والمكروه وفائدة أخروية، وهو أنه يدخل في رحمته من يشاء فيمن عليهم بالإيمان بعد الكفر وبالهدى بعد الضلال فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب. هذا أيضا من الأسباب الذي منعهم عن قتال هؤلاء. فكان في أوساط المشركين بعض المؤمنين من الرجال والنساء، فمنع المسلمون من قتال المشركين خشية أن يقع القتل على المسلمين والمسلمات الذين يسكنون ويساكنون هؤلاء المشركين، واستضعفوا ولم يستطيعوا الهجرة. وأيضا منعوا من قتال المشركين رجاء ورغبة وطمع أن يؤمن بعض هؤلاء الكفار فيدخلوا في الإيمان والإسلام. قال جل وعلا: لو تزينوا، أي لو زالوا من بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني يقتلون بأن نبيح لكم قتالهم ونأذن فيه وننصركم عليه. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.